ولهذا قال أهل العلم من صار له ظرف مثل ظرفها أو يشابه ظرفها أو قريبا منه فله أن يفعل مثلها، أن يأتي بعمرة بعد الحج. أما أن تجعل العمرة بعد الحج سنة وتكرر أيضا عدة مرات أو أكثر من مرة فهذا ليس في السنة، ما يدل على مشروعية، ليس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على مشروعية. ولهذا مما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن عبد الرحمن بن أبي بكر أخ عائشة رافقها في المشوار كاملا، ذهب معها إلى التنعيم وذهب معها إلى مكة وأيضا إلى أن رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رافقها في المشوار كاملا ولم ينقل أنه أحرم، وكانوا حريصين على الخير. وإلا لو كان الأمر يعني يندب إليه ويحث عليه ما يفوت ذلك، خاصة وأنه ماذا؟ وأنه ذاهب ذاهب بحكم المرافقة لأخته، المشوار كله ذاهب إليه، ذاهب إلى التنعيم وذاهب إلى الحرم ومعها في كل المشوار كاملا ولم ينقل أنه أحرم. أيضا لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لما أمرها بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم سينتظرها إلى أن تعود، قالوا في قدرة انتظار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة نذهب نفس بعمرة، ما نقل ذلك. فيفيد هذا المعنى أن هذه العمرة تكون لمثل لمن حصل له مثل هذا الظرف أو قريبا منه، سواء في حق المرأة الحيض أو الرجل حصل له ظرف ما معين من مرض أو نحوه فأدخل العمرة في الحج ولم يتمكن ووجد نفسه بعد الحج صحيحا نشيطا، فمثل هذا لا بأس به أسوة بعائشة أو مقارنة بعمل عائشة. أما العمر هذه التي تأتي بعد الحج متكررة أو بعض الناس ابتداء يهل بالحج وقصده أنه بعد الحج يأتي بالعمرة ولا يفعل ذلك إلا فرارا من الهدي، إلا فرارا من الهدي يريد أن يحصل على نسكين في سفرة واحدة ولا يهدي، فما ينبغي أن يكون حال المسلم بهذه السنة. هذه عبادة، والله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله، يحرص الإنسان على إتمام العمل، والحمد لله إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يهدي ينتقل إلى الصيام، والصيام أيضا 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، والسبعة أيضا لا يلزم أن تكون متتابعة، تصوم اليوم وبعد شهر يوم وبعد أسبوع يوم حتى تنهي هذه السبعة، الحمد لله الأمر ميسر تمام، التيسير من فضل الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فعلى كل هذه القصة أو هذا الخبر فيما يتعلق بعائشة يستفاد منه هذا الأمر. أما العمر التي تكون بعد الحج قلت أو كثرت ليس هناك دليل واضح من السنة على مشروعيتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.